الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة التوبة عند الآية رقم 46، وهي قوله عز وجل عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، إلى آخر الآية. هذه الآية أنزلها الله تعالى في شأن المنافقين الذين لم يريدوا الخروج في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولم يعدوا العدة كما أعدها المؤمنون. ولو أرادوا الخروج للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لتجهزوا، ولكنهم كانوا موطنين أنفسهم ألا يخرجوا، بل إنهم قالوا كما روي: إن لم يؤذلنا في الجلوس والقعود أفسدنا وحرضنا على المؤمنين. فقال عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لو كانوا صادقين فيما يدعونه من الجهاد في سبيل الله لما تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل وقت الجهاد كما يفعل ذلك المؤمنون، لكنهم لم يريدوا الخروج أصلا لأنهم منافقين، لأنهم منافقون، فلما استعدوا للغزو بما يلزمهم من الزاد والراحلة والسلاح لم يفعلوا هذا لأنهم كارهين أصلا، كارهون للخروج. والله تعالى بين وقال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ثبطهم يعني حبسهم، ولكن كره الله انبعاثهم، الله تعالى لم يرد أن يخرجوا في سبيل الله عز وجل. فلماذا لم يرد الله عز وجل ذلك؟ هل الله تعالى لا يريد الناس أن يجاهدوا في سبيله؟ لا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد لهم ذلك كونا لأنهم أفسدوا، ولأنهم منافقون، ولأنهم ظهر منهم الكفر بالله تبارك وتعالى والنفاق الذي كان في قلوبهم والإفساد الذي أرادوه، فعاقبهم الله تعالى بهذا النفاق، عاقبهم بأنه ابتلاهم بالتثبيط والقعود. فهذا التثبيط من الله تعالى عقوبة لهم على ما في قلوبهم من النفاق. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني حبسهم الله عن الخروج معكم أيها المؤمنون، وخذلهم عقوبة لهم. لماذا؟ لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا في القعود والجلوس لأفسدنا وحرضنا على المؤمنين. سبحان الله، لم يريدوا الخروج، فالله تبارك وتعالى حكيم في وضع الشيء في موضعه. وقال عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني الله تعالى أوقع في قلوبهم القعود خذلالا لهم. اقعدوا مع القاعدين اللي هم أولي الضرر من العميان والمرضى والنساء والصبيان، وهذا فيه ذم لهم والإذراء عليهم والتنقص بهم مما لا يخفى، هذا فيه تنقص لهم، لأنهم قيل لهم اقعدوا مع المرضى والعميان وأصحاب الضرر وأصحاب العذر، مع أنهم أقوياء معهم الصحة والمال والقدرة، إلا أنهم كانوا منافقين كما ذكرنا، فلم يريدوا الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فإن تقدير الله تعالى كله خير في قعود هؤلاء، لأنهم لو خرجوا في المؤمنين لأضروا المؤمنين، فقال عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، حتى تعلم أن تقدير الله تعالى للمؤمن كله خير، حتى لو رآه المؤمن شرا بالنسبة إليه إلا أن تقدير الله عز وجل كله للمؤمن خير. فقعود هؤلاء المنافقين، أي نعم ممكن يكون تنقيص لعدد المؤمنين في الجهاد، وممكن يكون بعض الناس يقول هؤلاء إن لم يخرجوا ممكن نهزم، إلا أن قعود هؤلاء كان هو الخير للمؤمنين، لأنهم عندهم شيء من الفتنة وسط الناس، يوقعوا الفتنة وسط الناس. لو خالوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وهذا فيه تسلية للمؤمنين عن تخلف المنافقين. الخبال اللي هو إيه؟ الخبال اللي هو الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف. عندهم تفنن عجيب جدا في الأراجيف وإيقاع الاختلاف والنميمة والفساد وسط المؤمنين. ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يعني لسعوا بينكم سعيا حثيثا بالإفساد بما يخترقونه من الأكاذيب الموجبة لفساد ذات البين. يبغونكم الفتنة، يعني يريدون إيقاع الفتنة فيما بينكم وبين بعضكم بما يصنعونه من التحريش والإفساد. وفيكم سماعون لهم، فيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب فيقبله وينقله إليكم، فينشأ من ذلك اختلاف بينكم والفساد لإخوانكم. والله عليم بالظالمين، أي الله تعالى عليم بما يحدث منهم لو خرجوا معكم. فلذلك اقتضت حكمة الله عز وجل البالغة ألا يخرجوا معكم. سبحان الله العظيم، كان الخير كل الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون مع المؤمنين. وكان هؤلاء المتخلفون سادة وقادة في الأوس والخزرج، منهم عبد الله بن أبي. وكان في الخارجين من الأنصار من يستمع لقولهم لما لهم من المهابة في قومهم، إلا أن الله تعالى لم يرد هؤلاء القادة والسادة، لأنهم في الحقيقة يوقعوا الفساد والفتنة بين المؤمنين. قال عز وجل عنهم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني طلبوا الإفساد والخبال وتفريق كلمة المؤمنين، وأرادوا تشتيت شمل المؤمنين من قبل هذه الغزوة. وقلبوا لك الأمور، يعني صرفوها من أمر إلى أمر لعل شيئا منها يؤثر فيك، يعني استخدام أساليب متنوعة، كل شوية يخترق أسلوب للإفساد والإيقاع بين المؤمنين. إن لم ينجح هذا الأسلوب يأتي بهذا الأسلوب، إذا ما ينجح هذا الأسلوب، وأساليب المنافقين كثيرة جدا، أساليب كثيرة جدا إلى يومنا هذا، أساليب متنوعة في إيقاع الفتنة والأراجيف والفساد وإفساد المجتمع. فأرادوا أن يفعلوا ذلك ليبطل عزمك يا رسول الله عن الجهاد حتى جاء الحق. جاء الحق هو نصر الله لك وتأييد الله لك، وظهر أمر الله. بماذا ظهر أمر الله؟ بإعزاز دينه وإعلاء شرعه وقهر أعدائه. وكل هذا قال عز وجل وهم كارهون، أي كارهون كان هذا على الرغم منهم، يكرهونه لأنهم لا يحبون النصر للمؤمنين. فالله تعالى أعز دينه ونصر المؤمنين، والمنافقون كارهون لذلك وجاء رغما عنهم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. منهم أي من المنافقين، طبعا صورة التوبة دي يا جماعة صورة فضح الله فيها المنافقين، وأظهر الله تعالى فيها أساليبهم وأقوالهم الفاضحة المشينة. فمنهم من كان يقول ائذن لي، يعني الشخص الذي كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول ائذن لي في التخلف عن الجهاد، كان يقول له يا رسول الله ائذن لي أنا صاحب عذر، يعني ائذن لي أتخلف، أنا لا أستطيع أن أنا أجاهد. يقول له ائذن لي ولا تفتني، يعني ولا تفتني. وضع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس: يا جد، ما تقول في مجاهدة بني الأصفر، اللي هي بلاد أوروبا النهاردة، بني الأصفر دي اللي هي بلاد أوروبا النهاردة. فقال: يا رسول الله، إني امرؤ صاحب نساء، ومتى أرى نساء بني الأصفر، يعني نساء الروم، أفتتن، فأذن لي ولا تفتني. هي دي العلة اللي هو كان بيتأخر بها، مع ان دي كلها حاجات مختلقة من اجل ان لا يخرج في الجهات سبيل الله تبارك وتعالى. فكان يقول ذلك. وقيل لا تفتني اي لا توقعني في الفتنة، يعني الاثم اذا لم تأذن لي فتخلفت بغير اذنك، يعني انا كده كده متخلف عن الجهاد فأذن لي بالمرة لان كده كده ستأخلف، فإن لم تأذن لي تخلفت وعصيت إذنك. هكذا كان قول المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له لا تفتني، فرد الله عليهم وقال ألا في الفتنة سقطوا، أي أنهم في نفس الفتنة سقطوا، اللي هي فتنة التخلف عن الجهاد والاعتذار الباطل الذي ليس له أي وجود ولا حقيقة. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا توعد من الله لهؤلاء المنافقين المخذلين المفسدين الذين يعتذرون عن العمل في سبيل الله تبارك وتعالى بلا عذر. ثم قال عز وجل يا رسوله إن تصبك حسنة تسؤهم. ده استخراج ما في قلوب المنافقين وإظهاره لرسوله وللمؤمنين. الله تعالى يخرج مكنون هؤلاء المنافقين حتى لا يخدع بهم أحد. فيقول الله عز وجل لرسوله يا رسول الله إنك إذا أصبت غنيمة وانتصرت في أي معركة هذا الأمر يسؤهم، يحزنون جدا جدا إذا أصبت أي غنيمة وأي نصر. وإن تصبك مصيبة، يعني إذا أصبت بالجراح أو القتل مثلا في سبيل الله أو أي شيء أنت وقومك من الصحابة معك، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني يقولون إحنا احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال كما خرج المؤمنون حتى نلتهم هذه المصيبة. أول ما يصيب المؤمن بمصيبة يقولون هذا، ويتولوا وهم فرحون، يقولون احنا كويس جدا ما خرجناش معاهم حتى لا نقتل وحتى لا نجرح، يفرحون بسلامتهم ويفرحون بمصيبة المؤمنين. طيب ماذا كان الرد؟ قال عز وجل لهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي كتب الله لنا في اللوح المحفوظ أننا سوف نصاب لأننا أمرنا بالقتال، فنحن نمتثل أمره ونصبر على أقداره حتى نرفع الدرجات ونكتب عنده من الصابرين ويعطينا أجرنا يوم القيامة. هو مولانا، هو مولانا يعني هو ناصرنا وجاعل العاقبة لنا سبحانه وتعالى، ومظهر دينه على جميع الأديان. هو مولانا وعلى الله فيتوكل المؤمنون. التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه، لا يتوكلون على غيره. هذا كان رد المؤمنين على ما كان يفعله المنافقون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني هل أيها المنافقون أيها الكفار هل تنتظرون بنا إلا النصر أو الشهادة، وكلاهما مما يحسن لدينا. يعني أنتم فكرين أن احنا في المعركة ماذا يصنع بنا؟ حاجة من اثنين، يا إما نقتل فنكون شهداء، وإما ننتصر فنظفر بالنصر على أعدائنا، وكلا الحالتين نحبها نحن، سواء قتلنا كنا شهداء أو انتصرنا. طيب أنتم ماذا تفعلون؟ قال عز وجل ونحن نتربص بكم، أي ننتظر ونترقب إحدى المساءتين لكم. احنا عندنا احدى الحسنيين، اما الشهادة واما النصر. طيب المنافقون والكفار ننتظر بهم احدى المساءتين اللي هي ان يصيبكم الله بعذاب من عنده، يعني الله تعالى يصيبكم بقارعة تنزل من السماء فيسحتكم بعذابه من عند الله عز وجل، فان لم تكن هذه او بايدينا، يعني بعذاب لكم بايدينا، أن الله تعالى يظهر لنا الانتصار ويعطينا الانتصار عليكم وعلى الأعداء بالقتل والأسر والنهب والسبي. فالله تبارك وتعالى يمكننا منكم فنقتلكم ونسب نساءكم ونغنم أموالكم. فأنتم ما بين أمرين، إما أن يرسل الله عليكم عذاب، وإما أن نقتلكم بأيدينا ونغنم أموالكم. أما نحن فالنصر أو الشهادة. ثم قال الله تعالى: فتربصوا، فتربصوا إنا معكم متربصون. تربصوا يعني اصبروا، وتربصوا معنا وانتظروا عاقبتنا وعاقبتكم، فنحن معكم متربصون بكم ما هو عاقبتكم. وإن شاء الله سيظهر الله تعالى عاقبتكم، وقد أظهرها الله تبارك وتعالى. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. يعني إن أنفقتم أيها المنافقون، لو أنفقتم أموالكم طائعين من غير أمر من الله ورسوله، أو أنفقتم مكرهين بأمر من الله ورسوله، فإن نفقتكم في كلتا الحالتين لن تجد قبولا عند الله عز وجل. ليه؟ ليه في مانع موجود؟ أعمال الكافر لا يقبلها الله. ليه؟ عشان بس الناس النهاردة اللي هي بتظن أن الكافر لو عمل أعمال ربنا بيقبلها. لا، الكافر لو فعل أفعالا خيرة، أطعم مسكين، بنى مستشفى، حتى لو ساهم حتى في مسجد، لا يقبله الله عز وجل، إنما يطعمه الله به في الدنيا. ليه؟ لأن في مانع موجود من القبول. إيه المانع ده؟ هو الكفر بالله، ما يبطنون من الكفر بالله عز وجل. قال عز وجل: إنكم كنتم قوما فاسقين، متمردين، كفار بالله تبارك وتعالى. طب إيه المانع الذي منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم؟ قال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعني المانع من قبول أعمالهم عند الله ثلاث حاجات: الحاجة الأولى الكفر، الثاني أنهم لا يصلون في حال من الأحوال إلا في حالة الكسل والتثاقل، لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، فصلاتهم ليست إلا رياء. الأمر الثالث أنهم لا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهون، أي لا ينفقونها طوعا، لأنهم يعدون إنفاقها وضعا لها في مضيعة. يعني لو أنفقوا سبيل الله معتقدين إن هي ضيعة ضيعة، لعدم إيمانهم بما وعد الله رسوله وعباده المؤمنين المجاهدين، ليس عندهم اعتقاد بما عند الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل لرسوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. كثير جدا من الناس النهاردة بيغتر بما عند الكفار، من مثلا تقدم تكنولوجي، من اقتصاد، من أموال، من مش عارف أشياء كثيرة جدا جدا يعجب بهم، وممكن هو يظن ان هم احسن من المسلمين واحسن من المؤمنين. وهذا خداع لا شك، هذا خداع يخدع به الناس اصحاب العقول الضعيفة. قال الله رسوله: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، اي رسول الله وده اقتصاد المؤمنين طبعا كلهم، لا تستحسن لهم ما معهم من الاموال والاولاد. ليه؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. اللي فيه الكفار ده من الأموال والتقدم ده أراد الله أن يعذبهم به في الدنيا، فإن عاقبتهم في أموالهم وأولادهم أليمة بسبب عدم الشكر لربهم الذي أعطاهم ذلك، وترك ما يجب عليه من الزكاة فيها، وتصدق بما يحق التصدق به، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المعنى أن الله تعالى يريد أن تخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قبولهم لما جئت به يا رسول الله، وكذلك عدم قبولهم لما جاءت به أنبياؤهم وتصميمهم على الكفر وتماديهم في الضلالة. أراد الله تعالى أن تزهق أنفسهم وهم كافرون عقوبة لهم. ثم قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. وطبعا ده طريقة المنافقين، الحلف الكذب، الحلف الكاذب. يعني من جملتكم في دين الإسلام، يعني يقولون لكم: والله نحن معكم مسلمون مؤمنون، إنهم لمنكم يعني يحلفون بالله كذبا أنهم من جملتكم في دين الإسلام. وقال الله تعالى ردا عليهم وما هم منكم، يعني ليسوا منكم في شيء من ذلك إلا بمجرد ظواهرهم دون بواطنهم، ولكنهم قوم يفرقون أي يخافون من لقاء الأعداء ويجبنون عنهم. وقيل المراد يخافون أن ينزل بهم ما نزل المشركين من القتل والسبي فيظهرون لكم الإسلام تقية منهم ليس عن حقيقة، فهم معكم بالظواهر فقط، أما بواطنهم فهي كافرة منكرة جاحدة لما جاء به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يعني لو يجدون ملجأ يحفظون فيه أنفسهم منكم حصن يعني أو أي مكان يحتبسون فيه يمنعون فيه أنفسهم عنكم، أو مغارات اللي هي الكهوف اللي في الجبال يستترون فيها عنكم لئلا تلزموهم بالخروج معكم إلى القتال، عاوزين أي مكان يستخبوا فيه حتى إذا قلتم يا جهات سبيل الله لا تأمروهم بالقتال ولا بالخروج. أو مدخلا، المدخل اللي هو مكان يدخلون فيه لولوا إليه، يعني هم يريدون الهروب منكم بأي وسيلة، إذا جاء الجهات في سبيل الله عز وجل يريدون أن يبحثوا عن كهف أو مغارات أو مدخل أي مكان يختبئ فيه من أجل ألا تأمروهم بالخروج والقتال معكم في سبيل الله. لولوا إليه يعني لالتجأوا إليه وأدخلوا أنفسهم فيه وهم يجمحون. يجمحون يعني يهربون إلى هذا الملجأ حتى لا تأمروهم بالقتال، مسرعين إسراعا شديدا لا يردهم شيء، كما يجمح الفرس إذا لم يرده اللجام. لو فيش لجام يرد الفرس يفضل يجري يجري يجري ينطلق لا يوقف أي أحد وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات، شوف ربنا عز وجل كل شوية يظهر من صفاتهم ويفضحهم، يعني إن من المنافقين فئة من صفاتها أنها تعيبك في تفريق الصدقات وقسمتها، تنتقصك وتعيبك يا رسول الله، مش عاجبها قسمتك للصدقات. ليه؟ إن أعطوا منها من هذه الصدقات، لو أعطيتهم منها بقدر ما يريدون اللي هم عايزينه يعني رضوا، لو خدوا من الفلوس وخدوا من الصدقات اللي جاية ديت كفايتهم يرضوا، يقولوا كويس جدا جدا، يقولون هذا يرضون بذلك. طيب وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إذا لم يعطوا من الأموال ما يكفيهم يظهرون التذمر وعدم الرضا والسخط. إذن هؤلاء لا يهمهم إلا الأموال فقط، لا يهمهم لا دين ولا دعوة ولا الله ولا رسول ولا أي شيء، أهم شيء عندهم تحصيل الدنيا الفانية فقط. ثم قال عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني لو أنهم رضوا ما فرضه الله لهم وما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني الله تعالى سيكفينا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أي سيعطينا من فضله ويعطينا رسوله بعد هذا ما نرجوه ونؤمله، إن إلى الله راغبون، أي إن الله راغبون في أن يعطينا من فضله ما نرجوه، أي لكان خيرا لهم. ولكن لم يقولوا ذلك. اللي قال كده مين؟ اللي قال كده المؤمنون، هم الذين قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله. أما هؤلاء المنافقون لو أنهم قالوا مثل ما قال المؤمنون لكان خيرا لهم، ولكنهم لم يقولوا ذلك، بل أنهم كانوا كارهون لله ورسوله ولما أتى به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرضوا إلا الحطام الفاني من الأموال الذي كان يرضيهم إذا أخذوا منه، ويسخطون إذا لم يأخذوا منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم.